Book 2 31 31 في المطعم 3 ريستورانه 3 من فضلك 1 مقبلات نوريجو أشكنجو من فضلك 1 سلطة نوريجو سلوتو من فضلك 1 شوربة نوريجو سربوس من فضلك الحلوى نوريجو ديسيرتو من فضلك 1 آيس كريم مع كريمة نوريجو لادو سو غريتينيلا من فضلك فواكه أو جبنة نوريجو فيسو أربا سورو من فضلك نريد أن نفطر نوريتو ما بسريتشاوتا من فضلك نريد أن نتغدى نوريتو ما بيتاوتا من فضلك نريد أن نتعشى Norėtume vakarieniauti. ماذا تريد حضرتك للفطور؟ Ko norėtumėte pusryčiams? خبز حمام مع المربى والعسل. Bandelė su uogiene ir medumi. خبز توست مع سجق وجبنة. Skrudinta duona su dešra ir sūriu. بيضة مسلوقة virto kiaušinių بيضة عيون kepto kiaušinių omlet omleto من فضلك 1 زبادي آخر prašau dar vieną jogurtą من فضلك أيضا ملح وفلفل Prašau dar druskos ir pipirų. Min fadlak, kubayat ma' ukhra. Prašau dar vieną stiklinę vandens.